الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين المعصومين. كان الكلام في الإشكالات التي ذكروها في دلالة رواية عمر بن حنظلة على الناس، ومن جملة الإشكالات كما ذكرنا أمس أنه لم يؤهل نسب غير المعين. هذه الإشكالات نقرأها من كتاب مرآة العقول كما قلت صفحة 223. هذا الشيء الذي أراد أفاده قدس الله، قلنا أنه قرب بوجوه يعني نفس هذا الكلام. مثلا أن نسب غير المعين يؤدي إلى التنازع، إلى الاختلاف، لأنه يمكن لأكثر من شخص أن يكون واجدا للصفة. وغير ذلك ذكرناها سابقا لا حاجة إلى هذا. والإنصاف أن هذا الإشكال يمكن جوابه كما سبق، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن هذه الرواية المباركة ما شرحناها سابقا والآن بعد أشير إشارة عابرة بسدد بيان طريقة أهل البيت في الأمور السياسية، في الفقه السياسي الاجتماعي. وخلاصة هذه الطريقة أن هدف الإمام الصادق من هذا الكلام تسد الشيعة لإدارة المجتمع فيما بينهم، حيث ذكرنا سابقا أن الفرق الإسلامية المختلفة اختلفوا كثيرا في هذه المسألة، مسألة الحاكم إذا لم يكن صالحا ماذا يصبح. فعن بعضهم الخضوع للحاكم إن كان ظالما فاسقا فاجرا، وعن الزيدية والخوارج القيام بالسيف هم الفاسدة لإزالة الحكومة، وإذا لم يمكن فتشكيل الحكومة لو في نقطة من الأرض في مكان بعيد يجري فيه حكم الله. بغير ذلك شرحنا سابقا مذاهب الإسلاميين في مسألة الخلافة ومخالفتهم مع السلطة الحاكمة. في طرحه الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في هذه الرواية، في رواية أبي خديجة، هو أن الشيعة لا يخضعون للسلطة الجائرة الظالمة، وفي تصورهم السلطة الجائرة لا يراد به العدالة الظاهرية كما مثلا عمر بن عبد العزيز كان يفعله. كل من ليس منصوبا من قبل الله فهو سلطان غير جائر، غير صحيح، فهو سلطان جائر، ولا بد من الرجوع إلى من نصبهم الله سبحانه وتعالى، فخاص بأهل البيت. هذا خلاصة نظر المدرس. وأما بالنسبة إلى أمور المجتمع وإدارة المجتمع كالقضاء والتنفيذ وما شابه ذلك فيرجع إلى الفقهاء، فقهاء الطائف. يختار رجل من الفقهاء ويجعل بإصطلاح مرجعا بإصطلاح اليوم، أو مديرا، مدبرا، حاكما بتعبير رواية حاكمة، ولا بد من أشل الشيعة من الرجوع إليه. يعني بعبارة أخرى الهدف من هذه الرواية المباركة إعطاء صورة عن الفقه السياسي الشيعي، وأنه لا يجب الخروج بالسيف، وأنه حتما لا بد أن يذهب الشيعة إلى مكان بعيد يشكلون فيما بينهم دولة. مثلا من باب المثال نحن ذكرنا سابقا أن الخوارج غالبا لما كان يقومون بالسيف أفضلون هم في أهواز أو في اصفهان يشكلون الدول لما يخرجون بالسيف. وبما أن الحكومة المركزية تكون قوية هنا فغالبا هؤلاء يتأخرون عن المراكز الإسلامية، غالبا كان وجودهم وكيانهم في الحواشي، سجستان مثلا اللي الآن، أو في اليمن اللي لا زال فيه خوارج موجود، أو في المغرب العربي، في مغرب مراكش بالصلاح الإيراني، الجزائر لا زال فيها خوارج. فالخوارج غالبا كانوا بالأخير ينتهون إلى حواش العالم الإسلامي لضعف الحكومة المركزية هنا. فالمهم عندهم ان یختاروا قطع من الارض و یقیموا فیها حکم الله به تعبیرهم و لذا یبایعون احدهم به عنوان امیر المؤمنین و یطبقونه خود و کذلک الزیدیه. الزیدیه هم ایوان لاعتبار قیامهم المسلح ضد السلطه کانو یعیشون فی هوامش العالم الاسلامی لازالن فی الیمن بعید لاعتبار بعدها عن السلطه السیاسی المرکزی. فأهل البيت أصل هذه الفكرة لم تكن عندهم، هذا كلام هنا. لا حاجة إلى أنه نذهب إلى مكان البعيد نختار قطعة من الأرض حتى نجري فيها حكم الله. الأئمة عليهم السلام كان هدفهم أن إقامة الحكم الإلهي يمكن حتى ولو عاش الإنسان في وسط وفي عاصمة الدول الإسلامية، عاصمة الحكومة الإسلامية، في مركز الحكومة الإسلامية. ولذا في بغداد كان لهم وجود، وأمس بينت أنه في بغداد حينما كانت العاصمة سامراء مثل أبو الحسن علي بن راشد كان فعالا جدا، كان مرجعا للشيعة في زمانه في بغداد. ومع أن الإمام على بعد كيلومترات عن الليث لم يكن بعيدا، لكن الإمام تحت الرقابة الجبرية ولا يمكن الإمام الخروج من سامراء، تحت الإشراف يعني سجن تقريبا مسجون. كانت الشيعة في بغداد ترجع إلى أبو الحسن علي بن راشد إلى أن عرف به فأغرق في دجلة كما ذكرنا، استشهد غرقا رحمة الله عليه. وكيف ما كان، فكان الغرض من كلام الإمام صلوات الله وسلامه وإنصافا أطروح قوية جدا، يعني شبيه هذه الأطروح لا توجد في العالم الإسلامي أبدا، مثل الخوارج يشبهون الزيدية، زيدية من هالجهة. كثير من الفرق الإسلامية في خضوعهم للخلفاء فيما بينهم اتحاد في هذه الجهة، أصحاب سفيان الثوري عبد الله بن مبارك وغيرهم يتحدون في خضوع للسلطان الجائر للخليفة الظالم الفاسق. ولكن هذه الأطروحة يعني أن المجتمع المعين الذي يؤمن بمذهب معين يحتفظون فيما بينهم، لا يرجعون إلى السلطة الجائرة، وفي نفس الوقت لابد من إدارة شؤونهم بالمقدار الميسور لديهم. سيأتي إن شاء الله تعالى في ذيل المكاتبة عن مولانا الحج صلوات الله وسلامه عليه، وأما الخمس في نفس المكاتبة موجود، فقد أبيح لشيعتنا. جملة من الأخبارين وغير الأخبارين فهموا من هذه الرواية أن الخمس يسقط في زمن الغيب، لا حاجة إلى الخمس، روايات الإباحة والتحليل. سنذكر إن شاء الله تعالى أنهم المحتمل قويا أن المراد أبيح لشيعتنا يعني في زمن الغيب لا يتصور أن الشيء يجب عليه الإيصال إلينا، لا يجب الإيصال إلينا لأنه في غيبته. حينئذ للشيعة أن يتصرفوا في الخمس بأنفسهم، هم يتصرفون في الخمس. فمراد أبيح لشيعتنا في قبال الإيصال إلينا، لا يجب الإيصال إلينا، كما ينقل عن بعض الشيعة كانوا يدفنون حتى فيما بعد يوصل الإمام مهدي، أو يلقونه في البحر حتى يصل بيد الإمام مثلا أو ما شابه ذلك، أو يضعونه في مكان معين حتى الإمام، أو يوصون به عند شخص حتى يسلمه للإمام. هذه التصورات منشأه لزوم الإيصال إليه. فقد أبيح لشيعتنا يعني لا حاجة، لأن الإمام إذا أخذ الخمس خب يصرفه في شؤون الشيعة، ماذا يصرف الإمام؟ لا يخزن أموال الخمس، فلا حاجة في الإيصال إلينا. يتصور أنه لا بد من الإيصال إلينا مثلا بالإلقاء في البحر، بالكنز في الأرض، بالإيصاء، بالاحتفاظ في مكان حتى يوصل بيد الإمام، لا حاجة إلى ذلك. فقد أبيح لشيعتنا يعني الشيعة هم يتصدون لتوزيع الخمس ما بينهم. ولذا سنذكر إن شاء الله تعالى بما أنه في نفس المكاتبة جاء في صدرها وأما الحوادث الواقع فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا أي الفقهاء، يمكن الجمع بين الصدر والذيل، فالنتيجة تكون هكذا: الخمس يتصرف فيه الشيء بأنفسهم، وبما أن مصرفه من الحوادث الواقع يستأذن من الفقيه في ذلك، بإشراف الفقيه يصرف في شؤون الشيء. و حال الذي تقریبا استقر عليه المذهب منذ تقریبا 150 سنه، یعنی من زمان صاحب الجواهر قدس الله نفسه. هذه الظاهره التي الان موجوده عندنا ان الاخماس بيد الفقهاء و توزع في الحوزات العلميه، الان هم في غير الحوزات المشاريع الاجتماعيه. هذا تقریبا من زمان صاحب الجواهر قدس الله نفسه و اشتد امره في زمان الشيخ الانصاري قدس الله سره الشيخ، يعني باعتبار هو المرجع الوحيد في زمانه. فتجمع الأموال من جميع أقطاب الشيعة من جميع مدن الشيعة إلى النجف عند الشيخ قدس الله عنه، والشيخ معروف بزهده ورأيه تقواه علمه من جميع الجهات. فبدأت هذه الظاهرة التي استمرت إلى زماننا هذا. إنصافا أحتمل أن الشيخ لعله له تأييد من الإمام صلى الله عليه وسلم في هذا الآن، واستمرت هذه الظاهرة إلى زماننا. انصافا نستطيع ان نقول من بركات الشيخ وانفاس الشيخ القدسيه قدس الله نفسه وجهه. والا قبل هذا انصافا امر الخمس كان مبعثرا على ما بالله لعله في كتاب النهايه الشيخ الطوسي ما ذكر 10 اقوال ذاك الزمان، وفي ما بعد كثره الاقوال اكثر. فحينئذ يكون المراد الجدي من مقوله عمر بن حنبل هذا المعنى، ان الشيعه هم من طريق الفقهاء يختارون فقيها صالحا وهذا الفقيه يدير امورهم، لا حاجه الى ان به اصطلاح يخضعوا للنظام، كما لا حاجه الى ان يذهبوا الى مكان بعيد الى قطعه بعيده حتى يطبقون فيه الحكم الاسلامي، بل في اي زمان وفي اي مكان وفي اي ظرف لا بد من الرجوع في القضايا الاجتماعيه الى نفس الشيء. فلذا اذا فرضنا المعنى هذا المعنى بطبيعه الحال لابد ان يكون النسب عاما، اصلا لا يعقل فيه النسب الخاص. يعني المراد الجدي من هذه ليس المراد الجدي من هذه الروايه الامام يعين للكوفه واليا من قبلي، للبصره واليا، لخراسان واليا، هذا هو النسب الخاص، هذا الذي يقتضي ان يكون الامام مبسوط اليد، هذا الذي يقتضي أن الإمام يعين أشخاص معينين لبقاء معينة. لكن هذا ليس مراد الرواية. مراد الرواية حسب ما نفهم منها، وقلنا أن الإمام الصادق هو أول من قام بذلك، يعني بعد الإمام السجاد والإمام الباقر الذي بحسب الظاهر الأئمة عليهم السلام تركوا الاتجاه السياسي. شرحنا أن الاتجاه السياسي في زمن أمير المؤمنين حدود 5 سنوات أقل بشوية، في زمن الإمام الحسن 6 أشهر، وفي زمن الإمام الحسين بمقدار التصدي لمقدمات الحكومة من دون وصول للحكومة. يعني تدريجا الشواهد القطعية التاريخية أثبتت أن الأمة لا تخضع لهم، لأمير المؤمنين بتلك الصورة، للإمام المجتبى السبت الأكبر بتلك الصورة، وللإمام الشهيد بصورة ثالثة. فلذا بحسب الظاهر الامام السجاد غير اسلوب العمل، وهو الاتجاه للدعاء، وفي ضمن الدعاء نشر المفاهيم، مفاهيم اهل البيت صلى الله عليه وسلم، ووسع الدائرة الامام الباقر. اما الامام الصادق فيمتاز بهذه المرحلة الجديدة، وهو التصدي لادارة المجتمع الشيعي، لا بشكل كالزيدية والخوارج، ولا مثلا بالخضوع للسلطان، ولا بفكرة انه لا نحتاج الى اداره، خیلی سیر مثلا هر جمعش مثلا، لا هذا ولا ذاك. فاختار الامام طریقا آخر، و واقعا هم هاکده من یراجع التاریخ الاسلامی و المذاهب الاسلامی، هذه الفكرة في كيفية الادارة من خصائص الامام الصادق صلی الله علیه وسلم، وهو انه الانسان الشيعي لابد ان لا يخضع للنظام الحاكم، اي مقدار من شؤون السلطه يمكنه اقدامها وايجادها لا بد ان يوجد، الى ان يصل الامر الى اقامه الحكومه تامه كما اتفق في زماننا في الجمهوريه الاسلاميه المعاصره. واذا لا يمكن ذلك اي مقدار يتمكن، المهم ان لا يخضع. اذا كان هذا المعنى مرادا فلا بد ان يكون النسب عاما، اصلا لا يعقل فيه النسب الخاص، لأنه المراد الجدي بذلك إناثة إدارة المجتمع الشيعي إلى نفس الشيعي، طبعا إلى شخص عالم فقيه يعرف طريقة أهل البيت ويعرف خصائص، لذا قال نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا. هذا بمعنى بيان الشروط، ما بمعنى الخاص؟ معنى الناس ما معنى الناس انه لابد من اداره مجتمع، یعنی اذا فرضنا ان المراد بالناس دائما شخص معین صحیح ليس الناس، لكن ليس الناس هكذا، یعنی الفقیه منصوب من قبلهم يجب على الشيعة الرجوع الى الفقهاء في اصل في تصديق الامور، كما انه هذا الاشكال الذي قد يخطر بالبال ان هذه الروايه لم يذكر هذا القائل نحن تعرضنا لها، ان هذه الروايه صدرت في عصر الحضور، الامام كان حاضرا، وفي عصر الحضور الوالي هو الامام، و نحن الان نريد الاستشهاد به هذه الروايه في عصر الغيبه، فعصران مختلفان، صدور الروايه في عصر الظهور و وجود الامام الصادق، بخلاف التصویر، التصویر الان في عصر الغیبه الذي عادتا به حسب ظاهر لا يمكن الرجوع الى الامام المعصوم، فلذا لا يمكن تمسك به روایه لما نحن فيه. هذا الاشكال هم ایوان تبین جوابه من الاصوح التي ذكرناها، مراد الامام الصادق صلوات الله سلامه علیه ليس عصر الظهور و عصر الغیبه، اصلا مراد الامام خارج از تقید بالعصرین، مراد الامام اداره المجتمع الشیعی تكون به اشراف شیعی، هذا مراد الامام. و یشهد لهذا الفهم الذي نحن ذكرنا ان جمله من اعلام الطائفه کالکلینی رحمه الله و شیخ طوسی و فيما بعد افرض مثلا صاحب الاحتجاج ما انهم عاشوا عصر الغیب اوردوا هذه الروايه في كتبه، یعنی لم يفهموا، حتى شيخ الولا اذا كان يفهم اصل الحضور لكان لغوا، لان شيخ الكلين رحمه الله في كتاب الكافي مرتين اورد الروايه، المره الثانيه في الجزء السابع باب كراهيه الارتفاع الى قضاه الجور. خب فهم انه لا يجوز الرجوع الى قضاه الجور ولا بد من الرجوع الى فقهائنا، هذا الذي فهمه الشيخ الكلين، مع ان الشيخ الكلين قطعا كان في اصل الغيب، طبعا الغيبه الصغرى لا الغيبة الكبرى، فالشيخ الكليني رحمه الله عاش فترة غيبة الصغرى وشيء قليل من الغيبة الكبرى، وفهم من الناس الإطلاق، وكذلك الشيخ الطوسي، وسيأتي إن شاء الله تعالى كل من أفتى من أصحابنا بالرجوع في مقام نقل الفتاوى بالرجوع إلى الفقهاء أيضا هكذا فهموا. والنكتة في هذا الفهم أن مراد الإمام من دون مراد الامام بیان و کیفیت اداره المجتمع الشیعی من دون نظر الى خصوصیت اصل غیب و اصل ظهور لم يكن نظر و هذا الشيء، ولذا في اصل ظهور ولو كان الامام ظاهرا، خب الامام ليس في كل المدن الشیعیه، افرضو في بغداد، في الكوفه، في البصره، في قوم، في خراسان، الشیعه بحاجه الى من يتولى شؤونهم، فالامام النقطة الاساسية يبين النقطة الاساسية وهي عدم جواز الرجوع الى هؤلاء، وبالمقابل يجب الرجوع الى غيرهم، الى فقهائنا، الى العلماء، الى من يتصدر ذلك. فحينئذ هذا الاشكال الذي افاده، هو الاشكال الاخر الذي ذكرناها خارجا من البحث، من خارج البحث، بانه الرواية لا تتناسب مع زماننا لا يمكن قبول. ها مسئله هر جمعه عرض کردم، دیروز عرض کردم، چون و اما مسئله تعدد الذي بعضهم افاده هنا، اصولا طبیعت الولایه لا تقبل تعدد، نحن ذکرنا ان الولایه به حسب الفهم العرفی من قبیل صرف الوجود، ما کار من قبیل صرف الوجود لا يقبل تعدد، اصولا لا يقبل تعدد، یعنی اذا قام ولی بذلك بعد لا مجال قیام ولی آخر، فقی آخر، یعنی الولایت من قبیل الامتثال مأخوذ به نحو صرف الوجود، به مجرد ان یقوم بهی من هو واجد للشرائط فلا حاجته الى داره. ثم هذا القائل استشکل فی کلامه اشکال آخر، ما انه عبارته مغلقت لا نحتاج الى نقرأها، اشکاله به ان الامام الصادق اذا نسبه فحینه اذن یحتاج الامام الكاظم هم ینسه، لانا نعلم ان الامور الولائية مما تسقط بموت الحاكم، نفهم ان الامام صادق صلوات الله سلام علیه نسب الفقها. خب اذا توفی الامام صادق امام الفلسفی حینه این لاود در ان الامام الكاظم هم یقوم به نصر، لان هذا النصر الامور الاجتماعیه، یعنی امور الاجتماعیه مثل وکالات المراجع، المرجع لما یعین وکیل دامات المرجع الوکال هم تسخون. فالامام صادق اذا نسب الفقها بموتی یسقط هذا النصر، فلا بد للامام الكاظم من النصر جیدن الامام رضا علیه السلام اهلوم جرا، فلا بد کل امام ینصب. بخلاف ما اذا قلنا لیس فی مقام النصر، مقام صلاحیه، مقام صلاحیه الامام صادق قول فیه صلاحیه ولا یحتاج الى تجدیدی من العلم. و جواب عن هذا ایضا تبین من ما ذکرنا و حاصله ان الامام صادق فتح دور جدید فی الفقه السیاسی شیعی، لا ان هذا الدور الجدید یعنی المرحله الجدیده لم تكن عند الائمه السابقين عند امام الباقر، لا الدور المناسب لن يكن للشيعه حتى يبين ويتصدوا لذلك. واما الائمه المتاخرون صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين اكتفوا بما قاله الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. مضاف بهاي الاهميه وولايه الامور الاجتماعيه ونظريه قبال النظريات الاخرى المطروحه الاخرى اتاكدت بروايه اما لا تدل او فيها اجمال او ضعيفه في السند او مختلف. ليس في إرساله ليس فيه إنما الكلام. أما الرواية أبي خليج معتبرة هذه الرواية من أما الروايات التي منعت، لاحظ الروايات التي منعت من الرجوع إلى قضاتهم إلى خلفاء هذا لا إشكال فيه، يعني حتى من أمام الباقر فهم. خب إذا منعت الإنسان من الرجوع إلى الخلفاء ماذا يصنع الإنسان؟ هرج مرج. بل اذا قلنا ان هذه الروايه وان كانت واحده واثنتين لكن المهم في المقام، المهم في المقام ان هذا المطلب مؤيد باصل فكره اهل البيت في عدم الرجوع الى خلفاء الجور. خب اذا انسان لا يرجع الى خلفاء الجور ماذا يصنع؟ نفس سؤال، يعني لا يبتلى بالقضاء، لا يبتلى بالاداره اذا هؤلاء لا يرجع اليهم. ولذا هذه الرواية المباركة النقطة الأساسية في تصدي الإمام لهذه النقطة، وإلاهم معلوم أن أهل البيت من البداية طريقتهم عدم الرجوع لقضاء حكام الجور مما لا إشكال. ولذا أصولا عند طريقة الشيعة أن من معونة الظالم، معونة الخليفة الظالم حرام. جملة من فقهاءنا المعاصرين كالجواهر وغيره ذهبوا إلى أن إعانة الإعانة على الإثم ليست محرمة في كتاب المكاتب أبو ذر نتعرف، قالوا أن الإعانة على الإثم ليست محرمة إلا خصوص إعانة الظالم، هذا مهان ولا حرام. خب بلا إشكال في رواية من لاغ لهم دواتا، من جعل هيئ لهم قلم، من برى لهم قلما، هذا يدخل في المعونة. إذا هذا المقدار حرام وماذا يصنع الشيء؟ فلذا في تصورنا ان ما جاء في كلمات الامام الصادق صلوات الله نتيجة طبيعية جدا لما جاء في كلمات الائمة السابقين، وهذه فكرة اساسية عند الطائفة. فلذا لم يكن هناك حاجة ان الامام الكاظم صلوات الله وسلم يبين، الامام الكاظم بمقدار ميسور قام بذلك لعين وكلاء. قلنا الشواهد الموجودة كانت تشير إلى أن المقدار الذي كان يمكن للشيعة الجمع والتصدي الرجوع في القضاء والرجوع في جمع الأموال الشرعية، وهذا كان في زمن الأئمة المتأخرين. يبقى في زمن الإمام الحسن السلام الإمام حاكم أو مجبر، ولكن في زمن الإمام الحسن بالصدق دون الشروط من ضمنها أبسط شيء وهو أن تكون له الأموال التي بالكويت لا قيمة لها. ليش ماذا؟ ومن ضمن الشروط أن تكون الشيعة لهم حاكم فيما بينهم لا يجبرون على، وهذا معناه وجود حاكمين خليفتين، هذا معناه وجود خليفتين شيخنا. لا يمكن أسأل الغرض من الصور خليفة واحد من خليفتين. إذا كان الإمام يذكر إن أنت خليفة أو أنا خليفة حتى ما ممكن، لا إشكال ما يخالف أصلا. هذا من جملة شؤون الأئمة، هذا ذكرنا مرارا، حتى الفقيه من جملة شأنه إذا يرى أن بيان حكم شرعي في هذه الظروف لا يمكن، لا يقول خلاف الواقع لكن لا يبين الواقع، سكوت كما في الروايات الكثيرة، رواية مو رواية عدة روايات من هم اهل الذکر؟ قال نحن. قال علینا السؤال عنكم؟ قال نعم. قال علیکم الجواب؟ قال لا. ذلک الینا ان شئنا امسکنا و ان شئنا اجبنا. نحن لا نشك في ان هذا الحج من روايه ابن ولايه الفقيه التي جاءت في كلمات الامام الصادق في كلمات الامام الباقر لا تجد في كلمات الامام السجاد لا اشكال فيه. نقول الفكرة الشيعة لما كانت عندهم خلاف في المتعة مع وجود الضغط الهائل على تحريمها من كل الأطراف الأخرى، الأئمة وقفوا بالصلابة على حليتها ومشروعيتها بالصلابة، وهي أمر بسيط نسبة المتعة. المتعة أمر فتوائي وتبقى بالواية ضعيفة. شيخنا المتعة أمر فتوائي بل افتاء بخلاف الحكومة في بعض المجالات الملايات. المانع من المتعة ابنه كان يصرح بخلاف والده عبد الله بن عمر في كتاب صحيح مسلم. سألت عبد الله قال يجوز المتعة، قلت ان والدك ابا، قال انا اقول قال الله وقال رسول تقول قال ابي كذا. فهم يصرحون بان عبد الله بن عمر كان يخالف والده. و في زمن امام الصادق اصلا اهل مکه بالخصوص و فقها حتی فقیهم المعروف ابن جریج اهل مکه بالخصوص معروفین به تمتع معنام سنه برید ببینیم چیه. ففرق اول فتوا مثل ابنه مخالف و فتوا کیف غیری، اما اداره الاجتماعی نیست که داره شیخنا فرق کبیر بین هما بالنسبت الى اداره المجتمع و تصدیل القضا و اداره قطعا تختلف عن المتعه. الافتاء شيء و التصدر الاجتماعي شيء آخر. قال في هذا الكلام خليفتان في الأرض يجب لهم الخلاف. يعني هل مقدار من التصدي من الإمام الكاظم لجمع الخمس أدى إلى هذا المقدار أنه خليفتان في الأرض يجب لهم الخلاف؟ روايات كثيرة في الخمس، بس المهم في الخمس التصدي بهذا المقدار بحسب الشواهد الموجودة اشتهاره من زمن الإمام الصادق. ولذا نجد عند الأئمة المتأخرين الأخماس التي تجمع عند الإمام العسكري والهادي أكثر مما جاء في الإمام الباقر. لاحظوا كتاب البهاء ترجمة الأئمة المتأخرين كثير، حملوا الخمس إليهم، حملوا الخمس من قوم، حملوا الخمس من خراسان. ما شاء الله، هذا عجيب جدا أن الأئمة المتأخرين تصدوا لجمع الخمس أكثر مما تصدى له الأئمة المتقدم. يعني لا نجد في روايات الإمام السجاد والباقر هل مقدار من الأخماس جمعت لهم كما عند الإمام العسكري والهادي والجواد رحمه الله. فلذا لما نريد أن ندرس شيئا بعنوان المذهب لابد أن ندرس كل حياة الأئمة لا فقط إمام واحد. كان من جملة شؤونهم إخفاء بعض الأمور حتى يصلح الزمان لإبرازه كيف ما كان. فإنصافا هذا الإشكال أنه هل هو نسب فكيف يحتاج إلى إمام متأخر لنصف جديد؟ هذا يمكن الجواب عنه. فالإنصاف أن مجموع الإشكالات التي بهذا اللحاظ أوردت على الرواية يمكن الجواب عنها. بقي الكلام في الإشكال الثالث، وخلاصة الإشكال الثالث أن الرواية في القضاء فقط، حتى مثل الشيخ الكليني أوردها في كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور، حتى الشيخ الطوسي أقسام المفتين والقضاة في كتاب التهذيب، و غیر الروايه اوردها الشيخ الصدوق ايضا في الفقيه في باب القضاء. فالروايه خاصه به باب القضاء مضافا الى فهم الفقهاء و فقهاء متاخرون. شواهد في نفس الروايه موجود. سالت ابا عبد الله رجلين من اصحابنا بينهما منازعه في دين او ميراث. خب طبعا منازع موردها القضاء، في غير القضاء لا يتصور. نعم يمكن ان يقال مورد الروايه اعم من به اصطلاح منازع في شبهه المصداقيه في شبهه الحكميه في شبهه الموضوعيه في شبهه الحكميه، لان المنازعه في الدين منازعه في الميراث يتصور بشكلين، تاره اختلاف هذا يقول هذا العوام من سهمي ذاك يقول من سهمي، طب هذا اختلاف خارجي موضوع خارجي، وأخرى يكون بلحاظ الشبهة الحكمية كما في حدود الحمل. مثلا اللباط المصحف داخل في الحب أم لا؟ فالبلد الأكبر يقول لي من الحب، الآخر يقول طبعا هذه شبهة حكمية، القاضي يرجع إليه لبيان الحكم الشرعي. فالرواية إنصافا تشمل الشبهتين الحكمية والموضوعية، ولعل لهذا اورده الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب تهذيب باب في اوصاف القضاة والمفتين، يعني القاضي والمفتين. وهكذا فهم صاحب الوسائل قدس الله نفسه، قال باب الوجوب والرجوع في القضاء والافتاء الى فقهاء الطائفه. لاحظوا تعبيره، وجوب الرجوع في القضاء والافتاء. النقطه في فهم الافتاء من هذه الروايه المباركه تعميم المنازع الى الشبهه الموضوعيه والشبهه الحكميه، فيجب الرجوع ايضا الى الشبهتين لهم، وحمل الروايه على شبهه واحده خلاف الظاهر. فتها كما الى السلطان، ذكر السلطان هنا مع ان السلطان ليس قاضيا، اما من جهة ان القاضي منصوب من قبله فالرجوع اليه من جهة القاضي وهذا بعيدون، و اما كما قاله الاستاذ اتال الله وقال السيستاني انه في القضايا المهمة والخلافات المهمة والمسائل المهمة في القضاء كان يرجع الامر الى نفس السلطان، يعني كان في ذاك الزمان حتی في بعض المجالات نفس الخليفه. اذا اختلف القضاة و اذا اختلف المفتون فيما بينهم يجمعهم الخليفه ثم يسالهم و يختار رايا، فالرجوع الى السلطان من قبيل الرجوع الى القضاء ايضا، ليس شيئا جديدا. في القضيه المعروفه رجل سرق و عند المعتصم اختلفوا في انه يسقط يده من اي مقدار، اختلف القضاة، لاحظوا مع أن المثل من الشبهات الحكمية، فكتب المعتصم إلى الإمام الجواد فأجاب أنه أصابعه هو ومال الخليفة إلى هذا الرأي، أصافيه ما صار الآن. وعلين كيف ما كان من يراجع التاريخ يجد شواهد كثيرة من هذا القبيل، أنه في المسائل القضائية المهمة جدا التي في اختلاف بين الفقهاء يرجع الأمر إلى نفس السلطان باعتبار هو السلطان أعلى سلطة، فيجمع القضاة عنده ويسألهم ما الحكم في هذا ويستفسر عن دليله، فيذكر كل واحد دليله، ثم السلطان لفصل القضاء يختار أحد الأقوال ويقضي بذلك وكان يحكم بذلك. هذا ما أفاده الأستاذ قد حفظه الله. فتحاكم إلى السلطان وإلى القضاة أيحل ذلك؟ قال من تحاكم إليهم، طبعا الكلام كان في القضاء، ما أدلك الإمام قال تحاكم في حق أو باطل، فإنما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له، أمر بقوله يحكم لم ما قال وما يغضي، لكن المراد من الحكم القضاء، فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا له لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به. قال الله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. قلنا اختلف في ذيل الآية المباركة قال المراد من التحاكم القضاء، اختلف رجل من المنافقين مع رجل من اليهود فقبل اليهودي برسول الله لكن المنافق لم يقبل. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا، فقال المنافق نرجع إلى أحد كبار اليهود وقد أمروا أن يكفروا به، فقلت فكيف يصنع؟ قال ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليروا به حكما. الموجود في هذا الناس عنوان الحكم، نحن لو كنا حتى الحكم قد ينطبق على باب التحكيم، حكم غير الحاكم، فليرضو به حكما، لكن بما أن الإمام أمر بذلك فليرضو، فالمراد به القاضي المنصوب للتحكم. فإني قد جعلته عليكم حاكما، فبقرينة الروايات السابقة فإني قد جعلته عليكم حاكما إن قاضيا، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبلهم، يعني إذا قضى بحكمنا، فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد أو علينا رد، والرد علينا الرد على الله وهو على حد الشرك بالله. خب اقوى اشكال في الاستدلال ان هذه الروايه المباركه ناظره الى القضاء على تقدير سلام تمامیت جميع الاشكالها و شمولها لجميع الاختيارات للفقيه محل اشكال. وهذا الاشكال قلنا ان المجلسي رحمه الله ذكر في كلامه، و يستشهد لهذا الاشكال أن فقهاء السابقين والمحدثين أوردوا الرواية في باب القضاء لا مطلقا، لم يفهموا منها الإطلاق. هذا إشكال معروف جدا في هذه الصحيح. وطبعا قد يتصور أن المراد بهذه الرواية أيضا الشبهات الحكمية، يعني إذا كان المنازع في الدين والميراث راجع إلى الشبهات الحكمية، فإذا كانت الرواية ناظرة إلى الشبهات الحكمية فالرواية من أدلة الرجوع إلى المجتهد، يعني الرواية إما من أدلة رجوع الشيعة إلى الفقيه للقضاء، لإما من أدلة رجوع العوام إلى المجتهدين للإفتاء للفتوى. وأما رجوع الناس إلى الفقيه بعنوان الحاكم فلا، يعني قالوا يمكن أن يستفاد من الرواية أحد الأمرين، إما القضاء وإما الإفتاء، أما الحكومة فلا. هذا إشكال أغلب إشكال. وذكرنا سابقا أجوبة السيد الإمام رحمه الله، أجاب بأنه أولا الآية المباركة يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت يشمل الحكم له حتى بلحاظ الإدارة. ثانيا كلمة السلطان فتحاكم إلى السلطان وإلى القضاء، الرجوع إلى السلطان يحتمل كما قال أستاذ الرجوع لمعرفة الحكم الإلهي، لكن من المحتمل أن يكون لتنفيذ القضاء ولإدارة المجتمع بصفة كلية. وإذا صار هناك منازع في الدين والميراث صحيح يرجع للقضاء، لكن لابد من التنفيذ، فذكر السلطان من جهة التنفيذ هو باصطلاح اليوم في اللغة الفارسية قوة مجرية، فالقضاء بعنوان قوة قضائية و السلطان به عنوان قوه مجریه به اصطلاح اليوم او قوه تنفیذیه. فالمراد بالسلطان هذا المعنى. ثم قول الامام فلیرضو به حکما من المحتمل، هذا من عندي، كلمه حکما في الاصل كتبت بالخط الكوفي، نحن سبقا شرحنا في الخط الكوفي على الف المتوسط لا تكتب، يعني حکما تكتب لكن تقرا حاكما. ولذا في علم الرجال هم من مشاكل بعض الاشخاص مثلا اسمهم يدور بين هشام و هاشم، لان في الخط الكوفي، لان هذه الروايات وصلت ابتداءا بالخط الكوفي في بداية القرن الرابع كتب بهذا الخط الجديد، الا في زمان صدور الروايات الخط الكوفي. في الخط الكوفي مثل الله الان تكتب الله لكن يقرأ الله، الف لا تكتب في الوسط، الف اللي متوسطه لا تكتب في الخط الكوفي. ملائكه الان خب في القرآن تلاحظون يكتب مثلا ملائكه لكن تقرأ ملائكه الف، ذلكه تكتب لكن ذلكه يقرأ الى اخره. فمن المحتمل فليرضو به حكما، مثل قلت هذا الاسم، مثلا هشام و هاشم بالخط الكوفي كلاهما يكتب بشكل واحد وهو هشام كلاهما، لان الالف المتوسطه بعد الهاء و بعد الشين لا تكتب، ولذا اذا تلاحظون بعض الاسماء فيه اختلافون، اسمه هشام و اسمه هاشم، أصل سر الاختلاف القصور الذي كان موجود في الخط الكوفي. أصولا الخط الكوفي الذي قبل الإسلام في بداية الإسلام كان يسمى الخط الحيري، لأن الكوفة ما موجودة، وهو تقريبا مع ظهور الإسلام دخل مكة. الخط الذي كان في المدينة الخط السورياني أو خط العبري، وأما في مكة المكرمة الخط الكوفي دخل إلى المكة المكرمة من طريق أخو قدسة بشرون أوكيدر، بشر أخو أوكيدر ملك العرب المعروف، هو تعلم هذا الخط وراح إلى مكة وعلم طائف من الشباب منهم هؤلاء الذين معروف كانوا يكتبون مثل عمر ومعاوية، تعلم هو أصلا زوج عمة معاوية، أخذ أخو أخت أبي سفيان بلي، فتزوج عمة معاوية، فعلم هؤلاء الذين معروف كانوا يكتبون القرآن في البداية، كتبوا القرآن في البداية بالخط الكوفي، وإلى الآن هم غيروا القرآن كثير من عنده، لازال كثير من الكلمات بالخط الكوفي، يعني ألف ما فيه، مثل الله مثلا رحمن يكتب رحيم رحمن إلى آخره. فمن المحتمل قويا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما، حكما أول مما كتب بالخط الكوفي، وإلا قراءته الصحيح حاكما، و الا انصافا حکما حتی القاضی لا استفاده کنه. شاید اون حاکمان به عکس دیگه اون احتمال داره الف زیادی باشه، اون که دیگه واضحه دیگه، نه دیگه خیلی بعیده، اون که دیگه بعیده، اون برای اشتباه، این برای احتمال داره، اون که زیادی که نمی نوشته، کم می نوشته، زیاد نمی نوشته. علی کیف ماکان فعدا لانه تناس و فلیر و بیه حکمه فعنی قجلت و علیکم علیکم ها حاکمه. کلمت جلتو و علیکم مما تشهدان الناس به الا الحکم لو کنا نحن الحکم فلیبعث حکم من اهلیه و حکم من اهلا. اصلا حکم لا استفاده من القاضی حتی فی اللغه العربیه الحکم غیر القاضی، قاضی من کان امره نافذن، الحکم مستشار ده عباره اخرى من یشاوره الانسان. بعیدون ان یکون مراد الامام فلیرضو به حکما. شواهد تشیر خصوصا بعد از قول زینی قد جعلته علیکم، لاحظ تعبیر علیکم علیکم حاکما، لا یتناسب فلیرضو به حکما، فالذی یتناسب فلیرضو به حاکما. و نقول ان العباره کتبت بالخط الکوفی و فیما بعد لم تصحح تماما. علی کیف ما کان فالشواهد في الروايه تدل بوضوح على ان المراد به الحكومه. بل انصاف بعد التي يا والتي، لحظه انا اخلص الكلام. خب احتمال موجود ليش حتى انا. بل انصاف بعد التي يا والتي، هذا المعنى في تصورنا اقرب انصافا. بعيد ان الامام يتصدى لنسب القضاء فقط من دون ان يتصدى لنسب الهيكل الاداري العام، بعيد جدا. یعنی علی انسان فی الامور الاداری یرجع الى طاغوت. صحیح ان الايه المباركه دليل سمعيون قد امروا ان يكفر الطاغوت من قبيل الاحكام الشرعيه التي بمنزله الاحكام العقليه لا تقبل التخصيص. المعروف عندنا ان الاحكام العقليه لا تقبل التخصيص، بعض الاحكام الشرعيه لسانها لسان الحكم العقلي. هل من المعقول ان الشارع يأمر بالرجوع الى سلاطين الجور و الى خلفاء الجور لكن في خصوص القضاء يرجعون فيما بينهم؟ ظاهرش این طوره، یعنی ظاهر و اولا از سؤال عن السلطان، حمل السلطان على قاضی اعلا بلا يحتاج الى دلیل، ظاهر السلطان غیر القضاء، سلطان على القضاء هذا ظاهر الدلیل. و انصافا القضاء الصرف من دون التنفيذ لا عرض، یعنی ما مراد الامام صلوات الله سلام علیه فقط یقول جعلت قاضیا من دون شیء، هذا انصافا لكم. ثم الامام يتاكد انه قد امرتم ان تكفروا بالطاغوت، اي طاغوت بعد اعلى من نفس يزيد يرجع الى يزيد، لكن في القضاء لا يرجع الى شريح مثلا. هل يعقل هذا الشيء؟ يعني اصلا انسان، هل عقل الانسان يقبل هذا التصديق؟ ان يأمر الامام الشيعه مثلا ان ارجعوا في الامور الاداريه الى يزيد الى ما جعله يزيد، لكن في القضاء لا ترجعوا الى شريح، اجعلوا بينكم قضيه. انصافا صعب. هل يعقل ان يكون شريح طاغوتا و معاويه و يزيد و من نسبه لا يكون طاغوتا؟ انصافا اذا كان هناك احتمال مبتعد. الامام يقول القاضي اذا قضى بحق بما انه طاغوت اذا اخذه يكون سقطا. فطاغوتيه القاضي بالمنسوبيه من قبل الطاغوت. الانسان انصافا لما يقرا الروايه من جهه ويغرى يلاحظ الجهه التاريخيه اللي ذكرنا ان غرض الائمه اعطاء الكفايه الاداريه الذاتيه للشيعه، ان الشيعه يديرون امورها. اصلا اجواء الروايه هكذا، اجواء الروايه هذا كقرينه سياقيه كقرينه لبيه. نفس تعابير السائل يرجعون الى القضاة سلطان او القضاة. جواب الامام امروا ان يكفروا بالطاغوت، فنفصل ما بينهما، نقول القوه التنفيذيه بيد الخير لكن خصوص القوه القضائيه، مراد الامام خصوص القوه القضائيه. انصافا بعيدا جدا في غايه البعد. ده حكومه باشا و تلك الحكومه باطله، لا حكومه واحده لا حكومه. على اين كيف ما كان بما ان الوقت انتهى قبل، صلى الله غدا ان شاء الله ندخل في المكاتبه الى هنا انتهى الكلام حول المقبوله مكاتبه الحين ايش اسمه اصحاب ابن عبد الله صلى الله على محمد.